السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، جعلنا الله منهم وحشرنا في زمرتهم ورضي عنا كما رضي عنهم، اللهم آمين. معاشر المستمعين، كان قد انتهى بنا نداء أمس عند تلك الوصية التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه عبد الله ابن مسعود أبا ذر، أوصى بها صاحبه أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. ويسرنا أن نكون من أهل تلك الوصية، ولا مانع، باب الله مفتوح، ما قرعه أحد إلا دخل. فما هذه الوصايا الخمس أو السبع؟ قال: وأخيرا أيها القارئ الكريم، وأحسبك قد فهمت نداء الله وما تضمنه من هداية وهدى، فإليك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه، فافهمها أولا واعمل بها ثانيا، والجائزة تكمل وتسعد. قال: أخرج ابن كثير في تفسيره رواية أحمد في مسنده رحمه الله، إذ قال: عن أبي ذر قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم. هذه فيها صعوبة؟ شاق على النفس؟ لا، نحن نحب كل مؤمن ومؤمن، وإن قلت كيف، والله لا نرضى بأذية لمؤمن ولا مؤمن، سواء كانوا فقراء أو كانوا أغنياء، لكن النفوس تشرد وتنفر من الضعفاء لحاجتهم، لحالهم أردت الزرية، فإذا قاومها العبد وجاهد تصبح تحن حنين إلى الفقراء، فلا بد من بذل جهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن الخصلة الأولى: أمرني بحب المساكين والدنو منهم. والدنو ضد البعد والتناحي بعيدا، يجلس إليهم، يجلس معهم، يأكل معهم، وهكذا يصلي إلى جنبهم. الثانية قال: وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني، لا أفتح عيني في من هو فوقي وأعلى مني، لا في جمال الوجه والطلعة، ولا في المال والدينار، ولا في الشرف والكمال، ولا ولا ولا. أنظر دائما إلى من هم دوني حتى لا أحسد مؤمنا ولا أبتلى بالنظر في أموال الناس وأحوالهم فأنسى ذكر الله وأشتغل بالناس. عبارة واضحة: عبد الله يسكن في كوخ وإلى جنب عمارة ذات 20 طابق، كيف يجاهد نفسه حتى لا ينظر إليها ولا يلتفت إليها أبدا، وهو ينظر إلى من أكواخهم أزرى وأحقر وأحق. وإن لم يكن هناك كوخ، هذه المباني القديمة موجودة والمؤمن فيها ويحمد الله ويبيت راكعا ساجدا ولا يلتفت إلى عمارات ناطحة السحاب ولا إلى لا يلتفت ولا ينظر إليه أبدا. ممكن سيارة من أمهات الـ2000 ريال يدفعها يوما ويركبها وتمر مرسيدس من ذوات 100,000 200,000 ريال لا يلتفت إليها ولا يتمناها أبدا، وينظر إلى إخواني الذين يمشون على أرجلهم ما يجدون ما يركبون. هل أنتم مستعدون إن شاء الله؟ أما أنا فوالله إذا رأيت عمارة أسأل الله أن لا يعطيني مثلها بصراحة، يا رب ما أريدها. إذن هذه الثانية تحتاج إلى جهاد، ألا تنظر من هو فوقك. راتبك 1000 ريال ما تضي إلى صاحب 10 أو 20 أبدا ولا تفكر فيه، ذي قسمة الله أعطاه الله ليبتليه ويظهر طيبه وخبثه. تظنون أن أعطى الله عبثا؟ ليبلوكم، يمتحنك بالفقر المدقع فترة من الزمن، كيف أنت ولي الله أم عدوه، ويبتليك بالمال ويصب عليك صبا ويأتيك من كل حد من الصوب لجمالك، تعالى الله عن مثل هذا، ليمتحنك أتشكر أم تكبر. إذا ما منا إلا وهو مبتلى وتحت النظارة، وفاز الصابرون وفاز الصابرون. قال: وأمرني أن أصل رحمي وإن أدبرت. هذه الثالثة إيه بينت قلنا في العمارات لكوة. أما في قضية الدين لا شأنها، كل من أود أن يكون أبر من الإمام أحمد وأصلح من حسن البصري، هذا ما فيه مجال، لا حد له. أمرني ألا أنظر إلى من هو فوقي، يعني في أمور الدنيا، أما أمور الآخرة كل يود أن يكون من سادات المؤمنين. تنافس في ذلك فليتنافس المتنافسون، صام يوم تصوم 10، أعطى ريال تعطي 20، هذا باب مفتوح، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما هي الثالثة؟ أن أصل رحمي وإن أدبرت عني. أعطوني ظهورا نأتي من أمامهم كيف حالكم السلام عليكم، لا أقطعهم وإن قطعوني، لأن الرحم اشتق الله تعالى اسمها من اسمه، اسم الرحمن وهي رحم، وتعهد لها أن يصل من يصلها ويقطع من قطعها. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، لأن صلة الرحم تجعل الأسر مترابطة فتقوى على الأمر بالمعروف نهى عن المنكر. إذا ترابطت الأسرة أمكنها أن تقف في وجه الباطل والشر والفساد، إذا تقسمت وتقطعت وتحللت ما يستطيعون أن يقيموا واجبا. هذا هو السر، التكتل والتجمع من أجل إقامة دين الله. قال وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، هذه بيضاء كالشمس، لا أسأل أحدا غير الله شيئا. أبو بكر الصديق ركب على جواده فرسه فسقطت العصا أو الصوت من يده، فتحاشى أن يقول أي فلان ناولني صوت، فيهبط من على الفرس وينزع رجله من الركاب وينزل الأرض ليتناول صوته. فمن هنا أنصح ألا تسأل عبد الله غير الله شيئا، أي من أمور الدين الدنيا ثبات، إلا إذا حشرجت في الصدر وغرغرت وكذاب الداء، حينئذ فيه إذن. أما فقط تريد أن توسع طعامك وشرابك وأن تجعلك نعلين وثوبين ثبات، وتسأل الناس أموالهم، والله ما يليق أبدا، إلا إذا وقف العبد ما استطاع يمشي. نعم، وهذا ما يتركه الله، هذا سيسخر الله له من يأتيه. ومع الأسف هذا الطابع دام عندنا في العالم الإسلامي، ما دي العالم الكفار يطلبون وإلا لا، الذين زاروا بريطانيا وفرنسا النصارى يفعلون فعلنا، ممكن هم هابطون أهبط. والشاهد عندنا هذه ألا أسأل أحد غير الله. وأعود فأقول إذا اضطر المؤمن اضطرارا كليا حقيقيا لا بأس أن يقول لأخيه كذا، أما فقط يريد أن يوفر، لأن كثيرين من الشحاتين السوالين في العالم الإسلامي لما يموتون يجدون عندهم أموالا في بيوتهم. ألف اعتاد، ما علموه، ما بصروا مينته يسأل. قال وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، هذه رابعة إلى خامسة. وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، ما يستفاد، ما يقوى عليه إلا الربانيون. أقول لأن قولة الحق تظهر الباطل وتطرده، ويحق الحق ويثبت لأهله بخلاف إذا سكتنا عنه. هذه سهلة. وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، لا أخاف في الله، كيف الله؟ في دعوة الله، في أمر الله، في شرع الله، فيما يريد الله، فبهتم لا أخاف أن يلومني فلان لأنني أتطامن في الصلاة، أو يلومني فلان لأنني قصرت ثوبي، أو يلومني فلان لأنني أقبل يدي أمي ورجليها. المهم أوصاه ألا تأخذه في الله لومة لائم، بمعنى يعبد الله بكل ما أمر أن يعبد به، ولا يبالي بعمه ولا جاره ولا أخيه ولا أميره ولا، لأن الله قال فيهم ولا يخافون في الله لومة لائم، أي في شأن الله وهي عبادته وأولياءه وطاعته وشرعه ودعوته. والسابعة وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. هذه الكلمات لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمات الثلاث من كنز تحت العرش. هل هناك آية أخرى تحت العرش؟ نعم، آمن الرسول من آخر البقرة نزلت من تحت من كنز تحت العرش. فلهذا إذا قال المؤمن عند نومه كأنما قام ليله. والآن هيا نعود إلى هذه الخصال السبع إن شاء الله نطبقها بإذن الله. أول خصلة ما هي؟ حب المساكين والدنو والقرب منهم، لا البعد النفور والهروب. لطيفة أذكرها لكم، ما هو السر في أن من صلى وراء الصف وحده صلاته باطلة؟ لما تبطل؟ لولا هذه لما كان غني يرضى أن يصلي إلى جنب فقير، لما كان ذو ثياب بيضة نظيفة أن يصلي إلى جنب عامل ثيابه وثقة. أمهد وخر والله العظيم. ولكن أغلق الرسول الباب، تصلي وحدك صلاتك باطلة. انتبهتم للسر ولا لا؟ لولا هذا كان كل واحد أذن هناك بعد هناك قدم انت. ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال أوصاني بحب المساكين والقرب منهم والدنو منهم. تعالي صلي إلى جنبك أحسن وأذن منه لأبعد. هذه إن شاء الله سهل علينا. الثانية ما هي؟ أن أنظر إلى من هو دوني. ثوبك في تمزيق، أنظر إلى الثوب الذي نصفه مشقق، تمام؟ نعل كذا، أنظر إلى النعل الذي هو دونه، ما تنظر إلى الثوب الآخر والحذاء الآخر فتصاب ببلية في نفسك وتوبي إخوانك وتتعرض لفتن الشيطان. انظر إلى من هو دونك تحمد الله عز وجل. أنت ماشي بجنوبة وتتململ، انظر إلى آخر يمشي حافيا، الله أكبر، هذا ما عنده شيء يمشي حافي. لا تنظر إلى من في رجل حذاء بخمسين ريال، هذه النظرة تسيء إليك. وهكذا في المركوب في الملبوس في وأنت تتزوج ثالثة، ثبات وجاءك ما وجد واحدة، تأدب شوية، انظر إلى من هو دونك. في نعم يريد الثانية والثالثة وهو يعرف الآن ما وجد واحدة. انظر إلى من هو دونك، ما تزدري نعمة الله أبدا، بل تشكر الله وتحمده على ما أعطاك، وهذه علة حياتك كلها. والثالثة أن نصل رحمنا، وهذه سهلة، وإن قاطعوك أدبروا عنك أعرضوا أنت، هش في وجوههم وبش وانزل إليهم السلام عليكم، وهكذا حتى تصلهم ولا تقطعهم وإن قطعوا. وهذه سهلة. خامسة رابعة ألا أسأل أحدا غير الله. وما قال غير الله إلا الله لأنه معروف بالفطرة يتكلم مع صاحب جليل. ألا أسأل أحدا شيئا حتى ولو صوت في يديك. تبهتم؟ لكن إذا عجز ما استطاع يرفع السطل وإلى الزنديل من فضلك ساعدني. لا بأس عجز. أما وهو قادر فلا لا لا تذل لغير الله ولا تسأل غير الله عز وجل. خامسا قول الحق ولو كان مرا. أقول الحق ولو كان مرا ما يستثار ما يقبل. قله أنت ما يضرك أن الناس ما رضوه ما قبلوه. قله حتى لا يبقى منكر شائعا ولا معروفا ضائعا خافيا. إذا سكتنا مات الحق. قله وإن كان مرا. سادسا ألا أخاف في الله لومة لائم. تبهتم؟ أعبد الله أدعو إليه التزم بدينه. يلومني فلان وفلان تعنت فعلت كذا هذا غير مهم عندي. لا أبالي بلومة أبي ولا أمي ولا جاري ولا فلان ما دمت في طاعة الله عز وجل وأنا على علم بما أقول أو أعتقد أو أعمل. وأخيرا أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حد الكفى بكم تقدرونه؟ سبق أن بينا كم. أربعين. أهل العلم يقولون 300. في مثل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. متى تشعر أنك ذكرت ذكرا كثيرا؟ إذا أديت 300. ثباتهم. إذن تريد أن تكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله على الأقل 300 مرة. مرة في الصباح في المساء في الليل عند النوم في كذا. هذا ما هو واجب قول هذه شريعة جديدة هذه هدية نبوية. وقد أحصينا لكم ذكركم اليوم فوصلتم 1000 وإلا لا. هذه 500 مرة في الصلوات الخمس فقط تسبيح وتحميد. ثم إذا تعشقت وأصبحت لا حول ولا قوة إلا بالله شيء عظيم أنت تذكر الله. إذا الله أسأل أن يجعلنا وإياكم من آل هذا الصفات السبع وأن نجاهد أنفسنا ونكون إن شاء الله من أهلها. قال فاعلم أيها القارئ الكريم أنك إذا حققت هذه الصفات الست التي السبع التي تضمنتها آيتها. نعم الصفات الست في الآية. الصفات الست التي تضمنتها آية هذا النداء وأضفت إليها هذه الصفات السبع فقد بلغت ذروة الكمال وحزت أفضل الخصال ونلت ما لا ينال إلا بتوفيق وإفضال وإنعام ذي الجلال والإكرام. وسلام عليك في الفائزين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصفات الست في الآية. بسم الله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم ويحبونه أذل على المؤمنين أعز على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ستة هذه محققة فقط. يحبهم ويحبونه أولا يحبهم هو عز وجل، ثانيا يحبونه. فكيف نحصل على هذا؟ إننا في حيرة، كيف نرضى بحب الله لنا وحبنا له؟ القول الفصل: إذا أحببت الله أحبك، إذا أنت ما أحببت أطلب، ومن طلب وجد. وبعبارة يستأنس بها: إذا بلغك أن ربك يحب كذا أحبه، عرفت؟ إذا علمت أن الله يحب كذا أحبه، فلا تزال تحب ما يحب حتى تحبه. وفي الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا علمت أن الله يحب كذا فافعله، يحبك وأنت محب. علمت أن رسول الله يحب كذا، أحبب ما يحب، تحبه ويحبك. أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما. وبصورة واضحة: إذا سألك اثنان أحدهما تحبه والثاني لا تحبه، تعطي من؟ ها؟ هل لا تحبه؟ اثنان طلبا منك شيئا، فأيهما تعطيه أنك تحبه قبل الآخر؟ فإذا طلب الله تعالى منك شيئا كذا ولنا، علامة حبك لو أنك تقضي حاجته، واضح ولنا؟ أنت تقول إني أحب الله والله أحب منك كذا، إن أعطيته دل ذلك على حبك له، وإن منعت دعوى حبك ما هي صحيحة، لأننا شاهدناك تعطي لمن يحب، لمن تحب، ولا تعطي من لا تحب. والأمر يتوقف على مجاهدة النفس ورياضتها ومواصلة ذلك حتى تصبح النفس محبوبة، لا تحب إلا ما يحب الله، ولا تكره إلا ما يكره الله. والآن مع النداء السادس، مع النداء السادس والثلاثين، مع النداء السادس والثلاثين، وهو في ماذا؟ في حرمة ولاية من يتخذ دين الله هزؤا ولعبا من أهل الكتاب وغيرهم. في حرمة ولاية، ما هي الولاية؟ ما الولاء؟ قل: الحب والنصرة. حرام في حرام أن تحب من يسخى بدينك ويستهزئ به، حرام في حرام أن تنصره وتقبل جنبه وهو يسخى من دينك ويستهزئ به، كاليهود والنصارى والمشركين والمجوس. وإليكم هذا النداء الكريم، وهو السادس والثلاثون من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذا كلام من؟ كلام الله. هذا النداء موجه إلى من؟ إلى المؤمنين بالله ولقائه. هيا نتسمع. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لو كانوا يعقلون ما يسخرون من حي على الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قال الشارح اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي العظيم يحرم على المؤمنين ولاية الكافرين وسواء كانوا أهل كتاب كاليهود والنصارى أو كانوا لا كتاب لهم كالمجوس أو كانوا مشركين أميين الكل عدو الله. وعلة هذا التحريم ما هي؟ قال هي اتخاذهم دين الإسلام الحق الذي لا دين يقبله الله تعالى سواه كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن قال وعلة هذا التحريم يا أيها الذين لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا أولياء. ما علة التحريم؟ قال وعلة هذا التحريم هي اتخاذهم دين الإسلام الحق الذي لا دين يقبله الله تعالى اتخاذهم له هزوا وسخرية واستهزاء. وكون الإسلام دين لا يقبل الله دينا غيره هو شاهده في قوله تعالى ومن يبتغي أن يطلب غير الإسلام دينا يتدين به نعم فلن يقبل منه أبدا وهو في الآخرة في الحياة الثانية من الخاسرين الكاملين. ولا شك أن نزول هذه الآية كان لسبب وهو سخرية واستهزاء بعض الكفار من يهود ونصارى ومشركين بالدين الإسلامي لولا أنهم سخروا واستهزأوا ما نزلت هذه الآية لها سبب. قال إذ ورد وصح أن المنافقين واليهود كانوا في المدينة إذا سمعوا الأذان يضحكون ويلعبون بصوت المؤذن فمنهم من يقول هذا نهيق حمار ومن يرفع صوته بالأذان ساخرا لاعب المستهزئ. وفي مكة يوم الفتح لما سمعوا الأذان كم واحد سخر ضحك كفار. إذن فأنزل الله تعالى هذا النداء ينهى المؤمنين عن موالاة هؤلاء المستهزئين بشعائر الدين الإسلامي الضاحكين اللاعبين كلما أتيحت لهم الفرصة حيث لم يكن معهم من يخافونه من المسلمين يكون في جماعاتهم ومجالسهم الخاصة لو كان بينهم مؤمن يهابونه لا يستطيعون أن يتكلموا. هذا أيام كان المنافقين كفر هنا واليهود. قال كلما أتيحت لهم الفرصة حيث لم يكن معهم من يخافونه من المسلمين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أياما آمنتم بالله ربا وإلها وبالإسلام دينا وشرعا وبمحمد نبيا ورسولا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم أي الإسلام وشرائعه وأحكامه هزوا يستهزئون به ولعبا يلعبون به. وبين تعالى المستهزئين اللاعبين فقال: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى والكفار يعني المشركين لا تتخذهم أولياء أي توالونهم بالحب والنصرى. ثم أمر تعالى عباده المؤمنين بتقوى وهي طاعته فيما أمر ونهى، فيفعلون المأمور بحزم وجد وينتهون عن المنهي كذلك. ومن جملة ما نهاهم عنه موالاة أهل الكتاب والمشركين، وبخاصة الذين يستهزئون بالإسلام ويسخرون منه ويضحكون ويلعبون. إذ موالاة هؤلاء الساخرين المستهزئين لا يسيغها عقل ولا دين، فكيف تصح إذن موالاة من أهل الإيمان؟ كان عندنا شاب في الجامعة قديما ومتشدد قوي، ذهب إلى بلاده وجندوه العسكر، جندوه العسكر قام يصلي، هو ركع وهم فتحوا سواله وأسقطوه وجلسوا يضحكون، كشفوا عورته وهو يصلي وهم يسخرون منه. فقام تغمد الله برحمته برشاش وقتل 4 أو 5 وإلى الجنة. هذا في بلاد الإسلام. فهذه السخرية شاهدنا عرفنا، هنا يقولوا للذكن يسخر منها وإلا كيف يقولون يا أبا عبد العزيز؟ لا لا لا مطوع حليمة للذكن، يقول صاحب الذكن سخرية واستهزان. وهذا شأنه من فرغ قلبه من طاقة النور فهو في الظلام يتخبط، يسمي الحسن قبيحة والقبيح حسن. المستهزئ كاف إن لم يتدارك الله بالتوبة قبل أن يموت فهو في أهل جهنم. الذي يستهزئ بدين الله وأولياء الله، من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب، وأنت تعلن الحرب على أولياء الله أين تذهب؟ المهم الذي يستهزئ بشعائر الإسلام، لحية صلاة سجود قراءة حجاب ذكر الله إيمان، فهو كافر في تلك الحال. إذا أنقذه الله باب الله مفتوح، وإذا استمر على سخرية ومات على ذلك فهو من المخلدين في النار وإن صام وصلى. إذن قال: ومن جملة ما نهاهم عنه موالاة أهل الكتاب والمشركين، وبخاصة الذين يستهزئون بالإسلام ويسخرون منه ويضحكون ويلعبون. زعيم أيام الزعامات العربية بأذني زعيم يسخر من إمام المسلمين يقول ذي الذين، لا إله إلا الله والله العظيم في الإذاعة نسمع: لا تعجبوا أين تعلموا في جزء في حجور من تربوا، أجيبوني قول في الذي لا يتربى في حجور الصالحين من نعومة أظفاره إلى أن يحتلم ويبلغ أشده ما لا تتوقع منه، لا سيما إذا يجالس المبطلين ويدرس مع الكافرين. وكيف يكون أنت واهن؟ هيا نعلمهم أولا، نربيهم من جديد. لا أولئك كابروا، هيا نربي الأحداث لجيل جديد يعبد الله ويخافه. قال ولا فكيف تصح إذن موالاته من أهل الإيمان؟ لذا قال تعالى في ختام الآية إن كنتم مؤمنين، فهذا يتنافى مع الإيمان أبدا، ولا يمكن لمؤمن حق الإيمان أن يوالي من يصح بدين الإسلام ويستهزئ به ويحاربه إن كنتم مؤمنين. وفعلا هم مؤمنون، لذا فلا يصح منهم أبدا موالاة أعداء الإسلام المحاربين له الساخرين منه. وفي هذه الجملة المذيل بها الكلام إن كنتم مؤمنين، هذه الجملة فيها ما يجعل حرمة موالاة هؤلاء الكافرين أعظم حرمة وأشدها. إذ موالاة الكافرين محرمة بآية قبل هذه كآية آل عمران، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وآية المائدة السابقة قبل ذي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وفي هذه الآية بعد ذي وهي قوله تعالى وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا عاقلون. ففي هذه الآية بيان استهزائهم ولعبهم بالدين، إذ الأذان دين وشرع، بل هو أظهر الشرائع وأعلى مقامات الدين، إذ به ترتفع كلمة التوحيد والنبوة ويدعى إلى أشرف عبادة وأزكاها وأكثرها تعبدا لله تعالى وهي الصلاة وإقامتها. وفي قوله تعالى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون تقرير أن المستهزئ بالأذان الضاحك منه اللاعب به يعتبر لا عقل له كالبهائم أو أشر وأضل من البهائم. لما قال إذ النداء إلى الصلاة بتلك الكلمات السامية الرفيعة الداعية إلى الفلاح بإقامة الصلاة لا يجهل معناها ولا يكرهها إلا من لا عقل له. وصدق الله العظيم إذ قال ذلك، أي كان ذلك الاستهزاء والسخرية واللعب بالأذان بسبب أنهم قوم لا يعقلون، وحقا إنهم لا يعقلون. وصدق الله العظيم، لأن كلمة الله أكبر ماذا تريد أن تفهم منها سوى أن الله أعظم من كل شيء؟ شهادة أن لا إله إلا الله، فيه إله مع الله، أطلب الكون كله تجد إله مع الله. محمد رسول الله، أليس رسول وكتاب الله في يده وفي صدره؟ ماذا تريد؟ حي على الصلاة لتطهير النفس وتزكيتها، هذه فكر، هذه حي على الفلاح والفوز والنجاح من معاطب ومهالك الدنيا والآخرة، أي شيء أعظم من هذا؟ كيف يستهزأ بهذا اللفظ ويسخر منه؟ وأخيرا أيها القارئ الكريم، إليك بيان حكم الأذان في الإسلام، احفظ هذه الفقهيات. إن الأذان فرض كفاية في المدن والقرى، الأذان في المدن والقرى فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ إذا أذن واحد وقرأ فيها مليون واحد يكفي. إذا أذن مؤذن في المدينة وبلغ صوته أهلها كافي، يسقط الواجب عن كل المؤمنين. فإن لم يؤذن ولا واحد كلهم آثمون إلا من كان غير أهل ذلك المرأة والعاجل. هذا معنى فرض كفاية، إذا قام به فرض سقط الإثم عن الآخرين. متى يكون فرض كفاية؟ في المدن والقرى. وأخيرا أيها القائل الكريم، إليك بيان حكم الأذان في الإسلام. إن الأذان فرض كفاية في المدن والقرى وسنة ليس بفرض لجماعة تطلب غيرها، جماعة في بستان، جماعة في مصنع، جماعة في كذا يطلبون غيرهم ليصلي معهم، سنة أن يؤذنوا حتى يسمع من معهم ويأتي للصلاة. سنة إذا فعلوها أجي وأتيب عليها، وإن تركوها نرجو الله ألا يواخذوا، ولكن كيف يفوتهم هذا الأجر؟ هذه أعظم مواخذة. إذن بمعنى لو تركوا لا نعلن الحرب عليهم ونقاتلهم. أهل المدينة لو منعوا الأذان يقاتلون. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية تغزو يقول لهم انتظروا حتى يطلع الفجر، إن سمعتم النداء اتركوهم، ما سمعتم الأذان اغزوهم. فمدينة أو قرية يقولوا ما نؤذن ردة، يقاتل المسلمون حتى يخضعوهم للإسلام. أما جماعة في مصنع ولا في مسجد ولا في كذا إذا ما أذنوا ما يعلن عن حربهم وقتالهم، تركوا سنة، ولكن عليهم ألا تفوتهم. قال ويستحب دون السنة الاستحباب لمن لا يطلب غيره في الصفا أو الحرم، في بيته مريض يريد أن يصلي يؤذن وحده مستحب، ما هو واجب ولا سنة. في بستانه في مزرعته ما مع أحد، في صحرائه ما يطلب أحد، ما كان هناك أحد، ولكن يستحب له أن يؤذن فيطرد الشيطان ويغيظه ويصلي ولو بكل كلمة حسنة. إلا أنه في البادية أعظم أجر. قال لحديث إلا أنه في السفر أعظم أجرا لحديث الموطأ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. إذا كان مسافيا في الصحراء يستحب، ولكن أجر عظيم، جائزة كبيرة. إذن الأذان فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، متى؟ المدن والقرى. متى يسن؟ لمن يطلب غيره من الناس. متى يستحب؟ لمن كان وحده في برية وإلا في خلية، يؤذن ويثاب على أذانه. إلا أنه في الصحراء له أجر عظيم، يشهد له كل ما حوله من الكون، الإنس والجن والشجر والحجر. هذا. والأذان ما هو؟ قال وإليك صيغة الأذان والإقامة. نعم نعم. أما الإقامة فإنها سنة مؤكدة لكل صلاة، الإقامة غير الأذان. الأذان مكرر ومضاعف، الإقامة ليست مكررة إلا قد قامت الصلاة فقط. إذن الإقامة في كل فريضة تصلي وحدك، وإلا إذا كان جماعة يكفي أن يقيم المؤذن أو من ينوب منهم. إذا كنت وحدك تقيم ولا تؤذن، وإن أذنت مستحب، لكن إن لم تؤذن أقم. أما الإقامة فإنها سنة مؤكدة لكل صلاة، أي نافلة لا فريضة، لكل صلاة أي من الفرائض لا النوافل. ومن أذن أقام، ولو أقام غير المؤذن لا بأس ولا حرج. وإليك صيغة الأذان والإقامة. الآن نسمعها من المؤذن: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. إلا في أذان الصبح زيادة الصلاة خير من النوم. هذه دائرة فتنة من عهد جهيمان إلى اليوم ما زال في بعض البلاد العربية ورثوا هذه السنة ويطالبون أن تكون هذه الجملة في الأذان الأول. وصارت فتنة وحرب لا معنى لها. وقلنا لهم يا هؤلاء قد قامت الصلاة، هذا كلام الله؟ الله قال هذا؟ قولوا كلام الرسول هذا؟ أبي قالها بلال، قال اجعلها يا بلال في أذانك. لما هذه الكلمة؟ لتفرق بين أذان يصح فيه الأكل والشرب والجماع وهو أذان السحور، وبين أذان إذا أذن مؤذن حرم الأكل والشرب ووجبت الصلاة. فهي علامة فارقة، إن وضعناها في الأولى واتفقنا على هذا مشت، وضعناها في الأخير واتفقنا عليها مشت، وحرام أن تحولها وتفتننا أنت. وحصلت فتنة كبيرة عندنا، مرأة تريد أن تصوم، سمعتم تسمع المؤذن في الحارة في دار الجماعة يقول قد قام الصلاة خير من النوم، قول إذا بطل الأكل والشرب، توضأ وتصلي صلاة باطلة وبطلت وفسد صومها. لما؟ عناد، ثبت في السنة أنها كذا في الأذان الأول. هذا قلناه بكينا وندبنا وصرخنا، وعلته الجهل، عدم البصيرة، لا فقه ولا فهم ولا معنى. وصلى الله على نبينا محمد.